أي مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. تقسيم القرآن إلى مكي ومدني بحسب ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، وليس بحسب نزوله في مكة ونزوله في المدينة. فمن القرآن المدني ما نزل في مكة على النبي أو ما نزل في الطريق طريق الهجرة أو في طريق الجهاد، وإنما المكي والمدني بحسب ما كان قبل الهجرة فهذا مكي، وما كان بعد الهجرة فهذا مدني، بصرف النظر عن المكان الذي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سميت بسورة الأنفال، وذلك للآية التي في مطلعها قول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنتعرض إن شاء الله لوقائع هذه الغزوة وما فيها مع الآيات التي تتكلم عن جوانب منها. افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال هنا هي الغنائم، وأصل النفل هو الزيادة عن الشيء، كما يقال الأنفال أو النفل بالنسبة للفريضة هو ما زال عن الفريضة، فالسنن سنن الصلاة من النفل، وسنن الصيام ما زال عن شهر رمضان هو من النفل. وكأن سر تسمية الغنائم بالأنفال كأنها زيادة عن الأجر والمثوبة، فإن الأصل في الجهاد ما يعطيه الله تبارك وتعالى للمجاهد إنما هو الأجر والمثوبة والرفع عنده والجنة والشهادة، ثم جاءت هذه الغنائم كأنها زيادة هذه النفل، فأساس يعني أجر المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أساس ما له من أجر ومن منزل عند الله تبارك وتعالى، ثم تأتي هذه الغنائم فهذه يعني هذه نفل، فهذه زيادة يعني زيادة في المكافأة في مكافأة الرب تبارك وتعالى لعباده المجاهدين. والغنائم لم تبح لنبي قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان الشأن فيها قبل النبي أن تجمع يجمعها القائد أو النبي أو المجاهد في سبيل الله قبل يعني الإسلام، ثم تنزل عليها نار من السماء تحرق، ولا يحل لأحد أن يأخذ شيئا من الغنائم، ولكن الله تبارك وتعالى أباح يعني الغنائم هذه من خصوصيات هذه الأمة، من خصوصيات هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى أباح لهم الغنائم، وفيها في حديث يعني فضلت على الأنبياء بست قال نبي منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل، ما حلت لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلها الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغنائم كل ما يؤخذ من الكفار سواء من مال عقار أو مملوك، وكذلك من النفس الأنفس، وإن نفس الأنفس فإن الله تبارك وتعالى صلت رسوله صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم على الكفار، وأباح الله تبارك وتعالى لهم الرؤوس وما تملك يعني الكافر وأهله وماله وأولاده وما يملك، فالأرض لله ورسوله، والأسرة سيأتي إن شاء الله في حكمهم، فخير الله تبارك وتعالى المسلمين بين المن والفداء وكذلك بين القتل، وأما النساء والذراري فإنها كذلك تدخل في الغنائم، والمال المحمول والمال المنقول والمال الدائم كل هذا يدخل في باب الغنائم التي نفذها الله تبارك وتعالى وجعلها حلال لهذه الأمة. يسألونك عن الأنفال، وذلك كما جاء في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضي الله عليهم بعد غزوة بدر اختلفوا في كيفية توزيعها، وكان بعضهم يرى أنه أحق بها من البعض الآخر، فقيل إن الشباب الذين أبلوا في الجهاد وتتبعوا يعني الفارين والمقاتلين قالوا نحن أولى بمن جلسوا ولم يقاتلوا، يعني بعضهم جلس يعني في الحراسة وبعضهم تتبع الكفار، وكذلك منهم من أبلى ومنهم من يعني لم يبلي مثل بلائه. فلما حصل منهم ما يحصل أحيانا للبشر من الخلاف على هذا الأمر ولم يكن قد نزل فيه شيء، وظنوا أن قسمتها على النحو الذي كانت تقسم فيه الأسلاب والغنائم في يعني قبل الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى أمر برد هذا الأمر إليه. قال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. الأنفال لله والرسول ملكها وكذلك الحكم فيها، والحكم فيها، فهذه مال الكفار والله تبارك وتعالى هو الذي سلط المؤمنين، فهذا راجع إليه، والحكم فيه راجع إلى الرب تبارك وتعالى، وقد ملكه الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه ويتصرف فيه، كما قال جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا معشر يهود أن الأرض لله ورسوله وإني مجليكم منها، فالأرض إنما هي لله ورسوله، فالأمر إنما كله يعني في الغنائم، الحكم فيها إلى الله ورسوله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، فاتقوا الله، يعني يا أيها المختلفون في هذا الأمر اتقوه، بمعنى اجعلوا بينكم وبين عقوبته وقاية، حاجز بينكم وبين يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى، خافوا الله تبارك وتعالى، وذلك بخوفه والسير فيما يرضيه سبحانه وتعالى، فاتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم، ذات البين اللي هو ما بينهم من يعني الوشائج والصلات، فما حصل بينهم من التغاضب والتقاطع والتصايح أو ظن كل منهم أنه يريد الأمر لنفسه، يعني أصلحوا هذا الأمر ليعود الأمر بينكم إلى الأخوة والمحبة واللحم الواحد، وأصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم يعني الأمر الذي بينكم، يعني ما حصل بينكم من هذا الخلاف، وأطيعوا الله ورسوله، أمر بطاعة الله تبارك وتعالى ورسوله في كل ما يشرعه لعباده سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فافعلوا ذلك، إن كنتم مؤمنين حقا أمنتم بالله تبارك وتعالى فإن من لازم ذلك طاعة الله وطاعة رسوله والتسليم له سبحانه وتعالى، فإن المؤمن حقا هو الذي يطيع الله ويطيع الرسول ويسلم لأمر الله تبارك وتعالى أمر الرسول، ولا يقدم لنفسه رأيا ولا قولا على كلام الله وكلام الرسول. ثم بين الله تبارك وتعالى لهم يعني حقيقة الإيمان ومن المؤمن على الحقيقة، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون بالحصر أو بتأكيد والإشادة، إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله يعني إذا ذكروا بالله تبارك وتعالى أو مر اسم الله جل وعلا أو ذكرهم مذكر بالله جل وعلا وجلت قلوبهم. الوجل اللي هو الخوف والخشية مع التعظيم، مع تعظيم، لأن الخوف ممكن أن يخاف الإنسان من الشيء يعني الصغير والحقير كالخوف من الحية والخوف من العقرب، والوجل هذا أمر يأتي مع التعظيم ومنه الخشية كذلك. وجلت قلوبهم يعني خافت وعظمت الرب تبارك وتعالى، ونسب الوجل إلى القلوب لأنه من شأنه، لأن الخوف إنما يكون بالقلب، هذا مكان العلم ومكان الفقه والفهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت قرئ، التلاوة معنى القراءة، وسميت تلاوة لأنه من تلا يتلو بمعنى تبع يتبع، كأنه يتبع القارئ عندما يقرأ يتبع يعني الحروف والكلمات بعضها بعض. وإذا تليت عليهم آياته قرئت عليهم آياته، آيات الله تبارك وتعالى، زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا، لا شك أن الإيمان ليس هو مطلق التصديق، وإنما هو تصديق والعمل بلازم هذا التصديق، لأن التصديق المجرد يعني ضده التكذيب، فإما تصديق وإما تكذيب، يعني إما هو مصدق وإما مكذب. لكن لا شك أن التصديق درجة، فإن تصديق المخبر درجة، ففي إنسان يصدق ويظل يكون عنده يقين بصدق المخبر. ثم إن الإيمان أكثر من التصديق، فإن الإيمان إنما هو تصديق وعمل بمقتضى التصديق، وإلا التصديق وحده قد يقع من الكافر وقد يقع من المنافق. فالكافر لا يعني بقلبه مقر بأن الله حق وأن الآخرة حق، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد يكون هناك تصديق بالقلب بالنسبة للكفار، بعض الكفار لا شك أنهم مصدقين، قد يصدق بيوم القيامة، يصدق بالله، لكن مو مؤمن، لأن الإيمان عمل بمقدر التصديق، يعني يصدق لكن لا يخاف. هل إبليس مثلا شاد، يعني هذا تجسد الكفر، هل إبليس مكذب بيوم القيامة؟ لا، ليس مكذبا بيوم القيامة، لا يكذب بالبعث ولا بالنشور، بل مصدق به وموقن بأنه دي. هل يكذب بالرب جل وعلا، بالإله، بلقاء الله؟ لا، كل هذا مصدق به، لكن لما كفر؟ هذا كفر بهنا بالعلو والتعالي، لأنه لم يعمل بمقتضى هذا التصديق. لو عمل بمقتضى تصديقه خاف الله وأطاع الله تبارك وتعالى وأذعن لأمر الله واستسلم لأمر الله. فليس الإيمان هو مطلق التصديق، لأن التصديق قد يقع من الكافر ويقع من المنافق، وإنما الإيمان إنما هو العمل بمقتضى هذا. معنى إيش معنى العمل بمقتضى هذا؟ يعني من صدق بالرب جل وعلا لابد أن يخافه، لابد أن يخشاه، لابد أن يحبه إن كان مؤمن بالله تبارك وتعالى. فهذا فإذا كان العمل بمقتضى التصديق هو هذا، هو ما ينبعث عمل القلب بعد ذلك من مخافة الرب، من محبته، من التسليم له، من ثم يأتي العمل بعد ذلك. العمل هو ثمرة لهذا الذي يحصل في القلب من الخوف والخشية والإنابة والتوكل، هذا عمل بمقتضى هذا التصديق. فالله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل بمقتضى إيمانهم، أنهم لما آمنوا خافوا الله تبارك وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، مو زادتهم تصديقا فقط، زادتهم إيمانا، عمل بمقتضى هذا. يعني الآيات تذكرهم بالله، تزيد تذكيرهم بالله، تزداد هنا خشيتهم لله، تزداد محبتهم لله، تزداد طاعتهم لله تبارك وتعالى. وعلى ربهم يتوكل، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتوكلون على ربهم ليس على غيره. قدم هنا المعمول على العامل للحصر، على ربهم، هنا قال على ربهم، ما قال على الله، على ربهم، حتى يشعر بالقرب، أنه ربهم بمعنى خالقهم وقادر عليهم وملكهم المتصرف فيهم. فإذا توكلهم عليه يعني مناسب، ناسب هذا، ما دام أنه ربهم فإذا لابد أن يتوكلوا عليه، وذلك أنه خالقهم ورازقهم وبارئهم، فإذا من مقتضى هذا أن يتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. وأصل التوكل، توكل معناه تفويض الأمر إلى من يعني تتوكل عليه، كما أقول لأنه موكلتك في هذا الأمر يعني فوضت لك الأمر لتقوم به. توكيل الله تبارك وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى بمعنى تفويض الأمر إليه، وليس تفويض الأمر بمعنى السبب، وإنما ثمرة السبب ونتيجة السبب والإعانة على السبب. فلا يعين على العمل إلا الله تبارك وتعالى، وأسبابه ونتائجه بيد الله تبارك وتعالى. يتوكلون عليه في كل شؤونه، في كل شؤونه، في شؤون دنياهم وفي شؤون أخرى، فهم متوكلون على الله تبارك وتعالى، مفوضون الأمر له، مسلمين له سبحانه وتعالى. ليس معنى هذا أنهم لا يقومون بالأسباب، لا، يقومون بالأسباب ويتوكلون على الله تبارك وتعالى، فيسعون في الدنيا ويتركون السبب على الله، ويسعون إلى الآخرة وهم متوكلون على الله تبارك وتعالى. فعملهم كله أنه يبذلون ما عليهم، ما أوجب الله عز وجل عليهم بذل الأسباب، ثم يفوضون يعني أمر هذه النتائج إلى الرب سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون. هنا ثلاث صفات جاءت في الإيمان الحق، وهو أنهم إذا ذكر الله والخوف من الله تبارك وتعالى، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأنهم يزدادون إيمانا مع كل يعني آية تنزل عليهم، وإذا تليت عليهم تقرأ عليهم، وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا. وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هاتان الصفتان كذلك من الصفات العملية. الصفات الأولى، الثلاث الأولى، أعمال قلبية، أعمال القلوب، الخوف وزيادة اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى، كل هذا من أعمال القلب. ثم جاء إلى أعمال أخرى من أعمال البدن وتتعلق بالقلب كذلك. قال الذين يقيمون الصلاة، ودائما الصلاة تأتي بالأمر بها يأتي بالإقامة، والإقامة أصلها من التعديل، أقمت يعني الرمح يعني عدلته وجعلته مستقيما. فيقيمون الصلاة يعني يؤدونها على وجه الأكمل فتكون مستقيمة ما هي معوجة. وإقامة الصلاة إنما تكون بيعني أداء أركانها وشرائطها وواجباتها وأدائها على وجه الأكمل ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالحركات الظاهرة وباطنا بالخشية، خشية الرب تبارك وتعالى وحضور القلب ويعني مناجاة الرب سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مما يعني من الذي رزقناهم ينفقون، وهنا في رزقناهم يعني إشارة إلى أن ما يعطاه العبد إنما هو من عطاء الرب تبارك وتعالى، ومما رزقناهم، فكل ما في يد العبد هو من رزق الله تبارك وتعالى. ينفقون يعني يخرجون بعضه، أي في أبواب الخير التي شرعها الله تبارك وتعالى. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء بعد أن ذكر ثلاث أعمال من أعمال القلوب وعملين من أعمال الجوارح. قال أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفات هم المؤمنون حقا، هذول هم المؤمنون على الحقيقة، الذين يعني ينبغي أن يسموا بأهل الإيمان على الحقيقة. مفهوم هذا المخالفة أن من لم يأتي بهذا لم يكن مؤمنا حقا، إما مؤمن ناقص الإيمان، وإما مؤمن مسمى مؤمن لكنه فاقد الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا، هذا المؤمن على الحقيقة الذي عمل بمقتضى هذا الإيمان في جاءت بأعمال القلب وأعمال الجوارح. لهم درجات عند ربهم، يعني لهؤلاء المؤمنين درجات، درجات أي في الجنة، والدرجة منزل والجنة منازل، كما قال النبي يعني الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، فهي درجات، وأهل الجنة ينزلون هذه المنازل بحسب إيمانهم وبحسب أعمالهم، كل بحسب منزلته وعمله، وإن يؤهله عمله ومنزلته فينزل الدرجة، ينزله الله تبارك وتعالى في الدرجة التي يستحقها. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، يعني منازل عند ربهم سبحانه وتعالى ينزلهم إياها بحسب أعمالهم بحسب قيامهم بهذا العمل. فكلما كان المؤمن أكثر إجادة وأكثر إحسان كلما ارتفعت درجاته في الجنة ومغفرة أي لذنوبه، فلهم هذه المنازل العالية في الجنة ولهم مغفرة. أصل المغفرة هي الستر، يعني يستر الله تبارك وتعالى ذنوبهم يعني يغفرها، بمعنى أنها يمحوها من صحائفهم، لا يفضحهم بها يوم القيامة، يسترها عليهم في الدنيا ولا يفضحهم بها، لا يحاسبهم الله تبارك وتعالى عليهم. فالمغفرة تشمل هذا كله، تشمل ألا يعذبهم الله تبارك وتعالى بها يوم القيامة، أن يسامحهم بها، أن يسترها يعني عليهم في الدنيا والآخرة. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، ومغفرة ورزق كريم، ورزق كريم. وهذا الرزق الكريم هو طعام الجنة وشرابها ولباسها. وسمي كريم هنا كأنه نفيس، كما نقول عرش كريم وحجر كريم ومقام كريم، معنى نفيس يعني شيء لا نفيس. وطبعا لا يمكن أن يقارن بما بالرزق يعني الدنيوي، فإن الجنة يختلف ما فيها عما يعني في هذه الدنيا، ورزق كريم أي في الجنة. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم قال تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كما أهل التفسير اختلفوا في رجوع يعني هذا التشبيه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وأقرب تأويل في هذا يعني أن كما أن الأنفال لله والرسول الحكم فيها، وأنه هو العليم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأن الأمر إليه سبحانه وتعالى، وأنكم ما كنتم يعني تظنون أن تخرجوا هذا المخرج وأن تنالوا هذا النصر الذي نلتم وترزقوا هذه الغنائم التي رزقتم، فالأمر كله لله تبارك وتعالى، فإنه لم يكن لكم علم بهذا ولا تخطيط لهذا، وإنما هذا الأمر كله إلى الله عز وجل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فكأن مسار الكلام يعني أنه امضي يا محمد إلى تقسيم الغنائم كما أراك الله تبارك وتعالى وكما تشاء، فهذا الأمر راجع إليك، وإن الله هو الذي له هذا الأمر. كما أخرج الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد من بيته بالحق وللحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون، فهذا تعريض بهؤلاء الذين اختلفوا في الغنائم، وهم أصلا لم يكن عندهم علم بهل من سيقابلون وهل سيغنمون أم لا يغنمون، فكان ينبغي تسليم في هذا الأمر إلى صاحب الأمر سبحانه وتعالى، الرب الذي أخرجهم ومكنهم ونصرهم هذا النصر، إذن يجب أن يسلموا له سبحانه وتعالى في قسمة الغنائم بينهم كما يشاء سبحانه وتعالى. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هنا أخرجك كأن الله تبارك وتعالى قال له اخرج، فهو الذي أوحى له وهو الذي يعني أخبره سبحانه وتعالى وأخرجه بحوله وقوته سبحانه وتعالى. كما أخرجك ربك من بيتك، بيتك هنا بالمدينة، بالحق، فقد كان خروج النبي حقا صلوات الله وسلامه عليه. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني قد كان هناك فريق يعني جماعة من المؤمنين لكارهون يعني الخروج. وقصة هذا الخروج مفصلة في كتب السيرة، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة، قد كان الأمر بين المؤمنين والكفار بدأ الأمر يتحول من أن صبر أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصبر على الأذى للكفار. كان في مكة أمروا أن يكفوا أيديهم عن الكفار، ولو شتتوهم ضربوهم أخذوا أموالهم وألا يقاوموا وأن يستسلموا لأمر الله تبارك وتعالى حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم بعد ذلك فرج ومخرج. فلما خرجوا المدينة وأصبح للمؤمنين كيان وشوكة، أمرهم الله تبارك وتعالى بالدفاع عن أنفسهم. قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فبدأ تقوم بعد ذلك المسلمين يقوم بعد ذلك بالدفاع عن أموالهم، وكذلك بالتعرض للكفار ومناوشتهم ومحاولة قطع الطريق عليهم. وكان عدوهم الأساسي هو قريش، لأن قريش هم الذين أخرجوهم، أخذوا أموالهم، شتتوهم في بلدان، فكان هذا هو العدو الأساسي. وبدأ الأمر بأن النبي صلى الله وسلامه عليه يرسل يعني سراياه إلى جهة ما بين مكة واليمن، ما بين مكة والشام. فكانت ثمة قافلة فيها 1000 بعير خارج عليها بسفيان، كان أبو سفيان وهو يعني رأس المشركين آنذاك، كان هو الذي خارج على رأس هذه القافلة فيها تجارة عظيمة إلى الشام، ثم رجعت محملة. طبعا أهل مكة كانوا يتاجرون في الصيف، يذهبون في رحلتهم إلى الشام، وفي الشتاء يذهبون في رحلة إذا تجارية إلى اليمن. فهم رحلتين، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. فخرجوا بهذه التجارة ورجع بألف بعير محملة بالبضائع والتجارات لأهل مكة. لما علم به النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال المسلمين: اخرجوا لها لعل الله أن ينفلكموها، يعني لعلها أن تكون نفلا لكم بمعنى غنيمة. وقال: من كان ظهره حاضرا فليرحل، وأما من كان ظهره غائبا فليتأخر، ما ينتظر النبي. ومعنى ظهره حاضرا يعني ناقته أو فرسه موجود، أما الشيء بعيد حينتظره الرسول ما أرد ينتظر، لأنه أي انتظار معناها أن تفوت هذه القافلة ولا يلحق بها. فخرج النبي متعجلا مع يعني الذي عنده يعني الأهبة والاستعداد في وقته في 310 رجلا، نحو 13-14 رجل خرجوا، وعامتهم من الأنصار، ولم يكن فيه من المهاجرين إلا 84 رجلا فقط، فكان عامة من خرج مع النبي من الأنصار. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر أرسل العيون للنظر، وكان أيضا أبو سفيان وهو راجع من الشام يتحسس الأخبار. فلما تحسس يرسل عيون يشوف هل يعني سيعترض طريق القافلة وكذا، فعلم أن النبي قد خرج يعني لملاقاته. فعمل حيلة أبو سفيان، وهو أنه ذهب على غير الطريق الذي يعني يسلك من الشام إلى مكة، تساحل، ذهب إلى ساحل البحر فترك الطريق الأساسي وراح يمشي بالساحل البحر. ثم أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري، هذا من غفار، أرسله إلى أهل مكة يستنقذهم ويستنهضهم ويقول لهم يعني أخرجوا حتى تلحقوا عيركم، فإن محمد يعني آخذ يعني تجارة. فذهب ضمضم هذا ابن عمرو الغفاري سريعا إلى يعني قريش وقال لهم يعني اللطيمة اللطيمة، وصرخ فيهم وصاح فيهم وقال لهم الحقوا أموالكم. فعند ذلك استعدت قريش وجهزوا أيضا جيش قوامه 1000 رجل وخرجوا بحدهم وحديدهم. إلى المكان الذي يلتقي فيه يعني إلى بدر، وهو هذا مكان اللقية بين هنا يعني من يخرج من المدينة ليعترض الطريق وبين يعني من يأتي منك. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض العيون ليستطلع الخبر استطلاع بسفيان، فذهب مجموعة منهم، كم منهم علي بن أبي طالب واثنين معه، فرأوا بعض الرعيان عند بعض المياه في بدر يسقون الماء، فأخذوهم وقالوا لهم تعالوا، لمن أنتم؟ أخذوهم إلى الجيش، جيش المسلمين، فقالوا نحن لقريش، فظنوا أنهم يكذبون لأن قريش ما هو معقول، لأن ما ظن المسلمون أن قريش تخرج بهذه السرعة، فضربوهم. كان النبي يصلي وقائما يصلي، فضربوهم، فلما ظلوا يضربوهم قالوا نحن لأبي سفيان. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من يعني صلاته قال لهم لما يعني سبقاكم ضربتموهم، ولما كذباكم خليت بينهم، هم لقريش، خلهم النبي هؤلاء لقريش. ثم نداهم النبي قال لهم تعالوا، كم يعني كم القوم؟ أراد من هذا التوضيح، فقالوا ما نعرف القوم كم. قال كم تذبحون؟ قال يوما 9 من الإبل ويوم 10، فعرف طبعا لأن البعير اللي يكفي 100، فالنبي قال القوم بين 900 والألف. ثم خلاهم بالرعيان، خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا كانت هذه مفاجأة للمسلمين الذين خرجوا وفي عزمهم ومقصدهم أن يعترضوا عير قريش، أبو سفيان معه 100 رجل فقط ومعه 1000 بعير، وأما هؤلاء الآن خرج 1000 رجل من الأشداء المحاربين صناديد قريش، هذه فلذات أكبادها خرجت، والمسلمون 310 رجل. فعند ذلك قال النبي يعني هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أشيروا علي أيها الناس، ما رأيكم؟ أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه فتكلم، الحمد لله تبارك وتعالى وأثنى عليه، وقال له يا أمير رسول الله قتال بالقتال، ويعني أشار بالقتال. وقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال يعني نقاتل، وقام المقداد بن أسود الكندي رضي الله تعالى عنه وقال كلمة عظيمة، قال له يا رسول الله امضي لما أمرك الله تبارك وتعالى، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالنبي سر بكلمته وأثنى عليه ودعا له في الخير. ثم النبي يقول أشيروا علي أيها الناس، فجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان سيد الأوس، فقال له كأنك تعنينا يا رسول الله، يعني أشر كبار الناس قالوا نقاتل، فقال أجل أجل أنا أعنيكم الأنصار، لأن الأنصار هم أغلب الجيش ولا بد أن يعربوا عن أنفسهم أنهم يريدون القتال بالفعل. فقام سعد بن معاذ فخطب خطبة عظيمة جدا، فقال له يا رسول الله امضي لما يعني أرادك الله أو لما أمرك الله تبارك وتعالى، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما يتخلفوا منا رجل، ولو ذهبت بنا إلى برك الغماد يعني في الحبشة لجالدنا معك من دونه. ثم قال له والله يعني الأنصار لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقا. ثم قال له والله إنا لصبر في القتال، صدق عند اللقاء. فالنبي سر بذلك جدا وقال قوموا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين يعني يا إما العير التي عليها بسفيان يا إما قريش، يعني أن ينتصر على واحدة، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وخلهم قوموا أبشروا. ثم قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان المعركة وأراهم يعني المواقع التي يقتل فيها فلان. قال هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، فأشار إلى مواقع القتل، كل واحد من المشركين يقتل في مكان أشار إلى موقعه. يقول عبد الله بن مسعود والله ما جاوز أحد منهم موقعه، ما أحد جاوز المكان الذي أشار إليه النبي صلوات الله وسلامه. يعني وكانت خطة المسلمين أولا أن يذهبوا فيغوروا كل الآبار التي في المكان في بدر ويضعوا حوضهم على أكبر بئر موجود وهو بئر بدر، فغوروا الآبار كلها ووضعوا يعني الحوض الذي يشربون منه ويسقون منه عند أكبر بئر، وصف المسلمون للقتال. وقال أبو بكر، أشار أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقاتل في أول معركة هذه. قال له يا رسول الله يعني خرجنا لما يعني لا نريد القتال، فنصنع لك عريسا خلف القوم ونضع عندك يعني ركائبك، إن انتصرنا فنصرنا لك، وإن كانت الأخرى فاركب ركائبك والحق بإخوانك، لأن المسلمين كلهم ما حكيم. فوضعت هذه خطة خوفا من أن يعني تباد هذه الطائفة فينتهي الإسلام، لأن هذه المعركة عليها معركة فاصلة، إن قتل هؤلاء انتهى الدين كله. ولذلك قام النبي بعد أن صنع له العريش قام يدعو الله تبارك وتعالى واجتهد في الدعاء وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، يعني إن هلكت هذه العصابة انتهى هذا كل المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاط بهم الكفار بالفعل وهزموهم يكون قد انتهى الإسلام ويعني أبيد ولا تقوم له بعد ذلك قلب. قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، واجتهد النبي في الدعاء حتى وقع رداؤه عن يعني عن كتفيه، فأخذ أبو بكر الرداء وقال له رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد، يعني إن الله سينجز وعده سبحانه وتعالى لك. فالنبي أخذ كل صلوات الله وسلامه عليه كل الأسباب المادية التي تؤهل للنصر، وبعد ذلك ترك التوكل على الله تبارك وتعالى، لأننا نفهم من هذا معنى التوكل، هذا معنى التوكل. كل الأسباب التي يمكن أن تؤخذ للانتصار في مثل هذه المعركة أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، استشارة الناس، جمعهم على قلب واحد، تغوير الآبار، جلوس عند هذا البئر، وضع خطة أخرى للانسحاب لو كان حصلت الهزيمة، دعاء الرب تبارك وتعالى والابتهال له، ترتيب الأمور، صف رسول صف المسلمين يعني صف كما هو نظام الحرب عند العرب في هذا الوقت أن يصفون صف، خروج للمبارزة، خرج من المشركين أولا ثلاثة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا يعني نحاربه، فخرج لهم ثلاثة من الأنصار، فقال لهم من الجماعة؟ قالوا نحن من الأنصار، قال أنتم كرام أكفاء، نحن نريد يعني ديت. وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومك، فقال النبي قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا حارث، عبد الله بن حارث، فقاموا الثلاثة وتمت أول شيء، هذا أول ما تم مبارزة بين هؤلاء الثلاثة من الكفار وهؤلاء الثلاثة المسلمين. فأما علي فقتل الوليد لم يمهله حتى قتله، وأما حمزة فقتل شيبة، بقي عبد الله بن الحارث و شيبة بن ربيعة والوليد وعتبة بن ربيعة، هذول اختلفوا ضربتين ضربه في رجله فكسر رجله، ثم كر حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعلي على عتبة فقتله، فأصبح نتيجة هذه المبارزة ثلاثة الذين خرجوا من الكفار قتلوا والمسلمين الثلاثة سلموا إلا فقط الذي جرح في رجله، وخرج المسلمون كبروا بالنصر كانت هذه البداية. ثم أخذ النبي حفنة من الحصبة التراب وضرب بها وجوه القوم وقال شاهت الوجوه. فلم تترك أحد من هؤلاء الألف إلا ودخل في عينه شيء منه. ثم يعني صار هجوم المسلمين. يقول أحد يسألهم واحد يعني ماذا صنعتم في الغزوة؟ قال والله ما إن لقيناهم حتى أعطيناهم ظهورا. ما نزلون فقط فما لقيه المسلمون حتى ولى الكفار الأدبار، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 منهم، والباقي فروا لا يلون على شيء حتى ذهبوا مكة. وقتل في هذا من هؤلاء 70 كبار صناديد مكة: عمرو بن هشام، أبو جهل، أبي بن خلف، طبعا قتل الوليد. مغيرة وقتل، شيبة قتل، فقتل كبار القوم وأسر كبارهم كذلك 70. هذه خلاصة لهذه الغزوة العظيمة. والله تبارك وتعالى يخبر بأن هذا الأمر قد كان إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي رتب هذا الأمر وهو الذي دبره وهو الذي قضاه لتكون نتيجته على هذا النحو العظيم. هذه خلاصة لهذه الغزوة العظيمة. والله تبارك وتعالى يخبر بأن هذا الأمر قد كان إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي رتب هذا الأمر وهو الذي دبره وهو الذي قضاه لتكون نتيجته على هذا النحو العظيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني الخروج، يجادلونك في الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق يعني أن هذا الفريق كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نخرج الآن، فلنستعد، قريش خرجت، يعني بعضهم كان يرى التخليل في هذا. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني كأنهم وهم يذهبون إلى هذه المعركة كمن يساق إلى الموت، ما هو رايح يجاهد وربما فات، لا، كأنه مكبل اليدين ومأخوذ ليقتل فقط، كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، يعني ينظرون أنهم ذاهبون إلى الموت ولا غير ذلك، ما عندهم احتمال آخر إلا أنه ذاهب ليقتل، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم قال جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قيل هذا كان بوحي أو كان برؤية للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين اللي هي عير أبي سفيان أو قريش أنها لكم، لا بد أن تفوزوا على واحدة منهم إذا قابلتم هذه أو هذه، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تودون يعني معشر المسلمين أن غير ذات الشوكة، ذات الشوكة قريش، لأن هذه حرب، الشوكة هنا اللي هو السلاح والحرب والجود الذي سيبذلونه، وغير ذات الشوكة اللي هي الغنيمة الباردة عين أبي سفيان، لأن هذه مجموعة قليلة وكلها غنيمة، فهم كانوا يتمنوا أنهم يعني يحصلوا على العير ويأخذوا ما فيها من الغنيمة ويرشوا. ولو حصل هذا فما الذي سيكون؟ الذي سيكون أن المؤمنين رجعوا بغنيمة عظيمة ورشوا. لكن لما أصبح النصر في بدر للمسلمين، قلة من أهل الإيمان يقاتلون هذه الكثرة الكافرة من أهل الكفر، ثم ثم يغلبونهم وينتصرون عليهم، هذا الأمر مختلف، النتائج تختلف تماما. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات. يريد الله أمرا آخر، مو أمر أنك تأخذ غنيمة وترجع فيها إلى المدينة، لا، يريد الله أن يحق الحق. يحق الحق يعني يجعل الحق حقا. شنو؟ بكلماته. كلماته هنا أمره بأن يعني ينتصر هذه القلة القليلة على هذه الكثرة الكثيرة. قلة خرجت لا تريد قتالا، تغلب كثرة خرجت وهي مستعدة للقتال ومستعدة للقتال. فرق هائل. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى غزوة بدر برهان، فرقان، آية، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فهذه آية، وكذلك ربنا جعلها فرقان بين الحق والباطل، فهي آية بتصديق أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله حقا وصدقا، بدليل أن الله تبارك وتعالى نصره مع فئة قليلة على الكفار في فئتهم القليلة، كما قال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فسماه الله يوم إيه؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل. يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فالله يقول: أنتم تريدون أن غير ذات الشوكة اللي هي العير تكون لكم، والله يريد شيء آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات، يعني يجعل الحق حق. هو الحق حق، لكن إظهار هذا، إظهاره للناس، إظهار أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأنه على الحق. كيف يظهره؟ يظهره بهذه الآية، بأن يكون في فئة قليلة يغلب هذه الفئة الكثيرة، فيظهر أن هذا حق، أن هذا مع الحق وهذا مع الباطل. وخاصة أن أبا جهل وقف يعني قبل هذه الغزوة وقال، دعا الله تبارك وتعالى، قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا عندك فأحنه الغداة. انظر هذا الدعاء، قال يعني معنى الدعاء يعني: يا رب اللي منا نحن ومحمد، اللي يقطع الرحم واللي جاب شيء ما يعرف دين ما يعرف واللي انت تكرهه اهزمه في هذه المعركة. طبعا دعا نفسي هذا، فهذا دعا نفسي. فلذلك قال الله عز وجل: سيأتي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ان تستفتحوا يعني بالدعاء تستفتحوا يعني تدعو وتطلب من الله تبارك وتعالى الفتح يعني الحكم، فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرة. فهذا هم ارادوا هذا الحكم وهذا الفتح من الله، وأن ينصر الله تبارك وتعالى من على الحق منهم. فربنا قال لهم: يا أين صرت من عنها؟ إذن هذا فيه دليل نصر الله تبارك وتعالى لنبيه في هذه الغزوة، دليل حتى للمشركين هؤلاء بأن هذا محمد هو الذي على الحق وأنهم هم على الباطل، وهم قد طلبوا هذا وربنا حقه. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر، قطع معروف، والدابر هو آخر من يسير في إثر القوم، فدابر القوم اللي هو ماشي في الأخير، المقدمة، ناس في المقدمة، والدابر هذا آخر واحد. فلما ينقطع الدابر إيش معناها؟ معناها إنه استئصال من الأول إلى آخر واحد، يعني يقطع دابر الكافرين يعني يستأصلهم من بدايتهم إلى آخره، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق، يعني أن الله فعل ذلك ورتب هذا وقضاه على هذا النهر ليحق الحق، يعني ليجعل الحق حقا ويبطل الباطل، يجعل الباطل باطل، يظهره، يظهر بطلان هو الباطل باطل، لكن عند الناس اللي ما هم عارفين يظن انهم على حق، مثل الكفار كانوا يعتبر انهم على حق، فلما يحصل هذا يصير ظهر بطلان هذا الباطل ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، يعني ولو كره المجرمون فعل الإجرام هذا من هؤلاء الكفار فإن الله تبارك وتعالى فعلها. ثم قال الله تبارك وتعالى للمسلمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، يعني اذكروا أيها المسلمون إذ تستغيثون، الاستغاثة اللي هي طلب الغوث، طلب المدد من الله تبارك وتعالى أن يغيثهم وأن ينقذهم يعني من يعني أن يهزموا في هذه المعركة. فاستجاب لكم، يعني قبل الله تبارك وتعالى يعني استغاثتكم وأجابكم سبحانه وتعالى أني ممدكم، وعدكم بأني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه سيمدهم إمداد الإعطاء بألف ملك من الملائكة مردفين. مردفين يعني مردفين بعضهم بعضا، يعني يأتون تباعا، هذا يردف هذا بمعنى أنه خلفه وراءه، أو مردفين بألف آخر، يعني ألف تلو ألف تلو ألف تلو ألف، قيل إلى 3000 وقيل إلى 5000 كما جاء في سورة آل عمران، بألف من الملائكة مردفين. قال الله جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى، حتى لا يظن أن الأمر يعني يستحق هذا، فلا يظن أن ألف من الملائكة يعني يحتاجون هالألف حتى يتمكنوا من هزيمة الكفار، لا. أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا ما جعل الله تبارك وتعالى إنزال هذا العدد الكثير من الملائكة إلا بشرى لأهل الإيمان، وإلا لو كان الله سيحاربهم بالملائكة فإنهم لا يحتاجون إلا صيحة ملك واحد بس، ما يحتاج ألف، وإنما ملك واحد لو صاح فيهم صيحة واحدة وصرخ فيهم صرخة واحدة انتهى، كما قال تبارك وتعالى عن قوة الملائكة وما أنزلنا في صاحب ياسين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما يحتاج جند، وما كنا منزلين، لأن الأمر لا يحتاج، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة واحدة صاحها ملك واحد فإذا هم إذا الفجائية، يعني بمجرد ما تمت الصيحة كانوا هم كلهم خمود، يعني كلهم هالك، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فالأمر لا يستحقها. وكما فعل الله تبارك وتعالى بقرى لوط، فإن الله أرسل لهم 3 من الملائكة ليس لأن الأمر يحتاج إلى 3 من الملائكة، ولكن هذا كذلك بشرى، وإما وإلا فإن جبريل عليه السلام يعني رفع هذه القرى كلها على طرف جناحه ثم أفكها على أهله، فالأمر لا يستحق، لكن ليش ألف للملائكة؟ قال ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. لما يعلم أهل الإيمان أن الله سينزل عليهم 1000 ملك من السماء يقوم تطمئن قلوبهم أن خلاص هذا الأمر لا شك أن وعد الله لنا بالنصر، لا شك أكيد معنا 1000 من الملائكة، إحنا 310 معنا 1000 من الملائكة، فألف من الملائكة لا يمكن أن يقوم لهم يعني هذا العدد من الكفار، فهذا إنما هو تطمين وبشرى. ثم هذه ربنا سبحانه وتعالى جعلها كذلك فضيلة للملائكة الذين يشهدون هذه المعركة، كما أن الذين شهدوا هذه المعركة من المؤمنين كانت لهم فضيلة ومنقبة ليست لغيرهم، فكان يقال بدري بدري بدري، وكذلك قيل للنبي ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم خياركم، كذلك قال من شهد بدر من الملائكة، خيار الملائكة ربنا سبحانه وتعالى يعني اختارهم لبدر، فهذا تكريم من الله سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز. النصر الغلبة

وكما أن الأنفال شأنها لله تبارك وتعالى فكذلك أخبر الله تبارك وتعالى قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فإن الله تبارك وتعالى هو الذي دبر أمر هذه الغزوة بعلمه سبحانه وتعالى وجعل النصر فيها لعباده المؤمنين ليكون في هذا منافع عظيمة في الإسلام. فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فخروج النبي في هذا كان حقا، والله تبارك وتعالى هو الذي رتب هذا الأمر بعدما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لأنهم ليس لهم علم الغيب، علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى، والمعرفة بما يعني ينفع أهل الإسلام وما لا ينفعهم هذا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا في تعريض بهؤلاء الذين كانوا يكرهون القتال، ثم بعد النصر إذا بهم يتسابقون إلى الغنيمة. قال الله عنهم يجادلونك في الحق بعدما تبين، في الحق في الخروج إلى الغزوة وقتال الكفار، فمنهم من قال للنبي نحن لم نخرج يعني نريد قتال، قريش قد خرجت وخرجنا نريد العير فقط ولنرجع ثم نعاود مرة ثانية ونحو ذلك. يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما تبين أن الله تبارك وتعالى ناصر عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني ما كان عندهم خيار ثاني، يعني كان الخيار عندهم في الخروج أنهم ميتون لا محالة، وأنه لا مجال يعني ينتصروا وهم بهذه الحال. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال جل وعلا وإذ يعدكم، يعني اذكر يا محمد إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العير أو قريش أنها لكم، يعني ستنتصرون حتما، إن لحقتم العير أخذتموها وإن لحقتم قريش انتصرتم عليها، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كان الصحابة يريدون أن غير ذات الشوكة اللي هي العير وما فيها من التجارة والغنائم تكون لكم، لكن الله تبارك وتعالى له تدبير آخر. قال جل وعلا ويريد الله أن يحق الحق بالكلمات، يعني يجعل الحق حقا للجميع، ينظره الجميع يعرف أن هذا النبي على الحق صلوات الله عليه وسلم، ويقطع دابر الكافرين، يعني يستأصلهم من الأرض سبحانه وتعالى، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، اذكروا يعني إذ تستغيثون ربكم تطلبون غوثه ونجدته سبحانه وتعالى، لما علمتم أن الكفار يعني قد خرجوا في نجدة عيرهم وهم يعني أضعافهم ثلاث مرات، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. وما جعلوا الألف يعني هم بعدد الكفار، وأخبر الله تبارك وتعالى أن الأمر لا يحتاج، وما جعله الله إلا بشرى، ما جعل الله يعني غياثكم بالملائكة وإنزال الملائكة في هذه الغزوة إلا بشرى، يعني تبشر لكم لأن النصر سيكون، لأنه لا يمكن إذا نزل الملائكة أن يهزم يعني جند الله الملائكة يهزمهم هؤلاء، ولتطمئن به قلوبكم بهذا الوعد، وما النصر إلا من عند الله، الله الذي ينصر من يشاء سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل حكيم. ثم قال جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه كذلك مجموعة من الأسباب هيأها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في هذه الغزوة، أسباب النصر. فأول هذه الأسباب التي ذكرها الله تبارك وتعالى أنه بشرهم بأنه سينزل عليهم ألف من الملائكة مردفين بألف وألف آخر. الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم السكينة، وكان النوم يأخذهم وهم في يعني واقفون صفوف المعركة، ونزول النوم على الإنسان هذا دليل السكينة ودليل طمأنينة القلب والراحة، وذلك أن الخائف لا ينام، الخائف لا يأتي النوم مهما كان الإنسان يعني محتاج إلى النوم، لكن إذا كان في عدو وخاف منه خلاص يهرب النوم من عينه، أما أن يكون العدو أمامه ثم ينام فهذا دليل على اطمئنان القلب وراحته، فهذا من الله تبارك وتعالى. والنعاس هو بداية النوم، وهذا يصيب الإنسان حال الجلوس وحال المشي. وقد قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه يقول: سقط السيف من يدي مرتين وأنا بالصف. يقول السيف يسقط مني، وأبو طلحة من يعني فرسان الإسلام، يقول سقط السيف من يدي مرتين وأنا في الصف، ومعنى سقط منه يعني ينام فيسقط السيف من يده. فهذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن إنزال النعاس عليهم اللي هو بداية النوم وهم في هذه الحالة إنما لطمأنة القلب، كان الله أنزل عليهم السكينة وطمأنة القلب وراحتها وأذهب عنهم أي نوع من الخوف، فإن الذي ينعس هذا معناه مطمئن أمنة منه، أمنة أمانا وراحة وهدوءا منه سبحانه وتعالى. ثم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أنزل الله تبارك وتعالى عليهم المطر في ليلة المعركة، وذلك لتطهيرهم، طهارة ظاهرية، ليطهركم به من كان عليه جنابة أو من كان ليتوكل عطاشا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذا عليهم المطر طهرة له، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الرجز اللي هو القذر والنجس مما يلقيه الشيطان من تشكيكه وتحذيره، فقد كان يخوف، يعني يخوف أهل الإيمان ويحذرهم: خرجتم، هذه قريش قد خرجت يعني حجها وحديدها وصناديدها، لن تقفوا معهم ولن ولن، ثم أنتم الآن بحال من يعني الضعف والعطش وقلة الحيلة، وكيف وأنتم يعني فيكم الرسول وهؤلاء الكفار أحسن حالا منكم من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في القلوب. فلما أنزل الله تبارك وتعالى عليه المطر وثبتهم هذا التثبيت، هذا كله كان لإذهاب يعني وساوس الشيطان ورجزه ونجاسته التي يلقيها في القلوب، وليربط على قلوبه، ليربط الله تبارك وتعالى على القلوب. الربط على القلوب اللي هو تثبيتها، كأنه القلب إذا كان خائف يكون كالشيء يعني الطائر المفلوت، أما إذا كان يعني ثابت ومستقر فكأنه قلبه مربوط، كما قال الله عن قلوب الكفار يوم القيامة: قال وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء يعني كأنها طائرة، ما يستطيع أن يمسك قلبه من شدة الرعب والخوف. ومنه قول الله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. أصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني فارغا من التثبيت، طائر، خايفة أنها قد ألقت ابنها في البحر وأن يعني أنه سيسقط في يد الأعداء ويقتلونه، ولكن الله ثبت قلبه. وليربط على قلوبكم يعني يثبتها بهذا الإيمان وبهذه البشرى، فتستقر وتهدأ وتكون يعني مؤهلة للقتال. ويثبت به الأقدام، يثبت الله تبارك وتعالى بما أنزل من المطر الأقدام، فإن المطر لما نزل على الأرض التي فيها المسلمين لبد الأرض تحت أقدامهم وثبتها، وأما بالنسبة للكفار فإنه نزل عليهم مطر غزير يعني أتلف يعني حالهم وأوحل أرضهم، فكانوا بحال شد. فالمطر هناك نزل عليهم عذاب ونزل على أهل الإسلام رحمة. فيذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعم وهذه الأسباب التي هي من أسباب النصر، من أسباب التي انتصروا فيها أنه أنزل عليهم النعاس الذي يعني يعطيهم الطمأنينة في القلب، وأنزل عليهم المطر من السماء لتطهيرهم وإذهاب رجز الشيطان عنهم، كأن يقول قائل: كيف أقاتل وأنا على جنابة وليس عندنا ماء ونحو ذلك. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كذلك من الأسباب، أسباب النصر في هذه الغزوة، قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معه فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني أن الرب سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وقوته سبحانه وتعالى كان كذلك مع أهل الإيمان، فقد أوحى إلى الملائكة أني معكم إذ يوحي ربك، يعني ربك يا محمد، يوحي الوحي هو الإعلام بطريق خفي إلى الملائكة، ملائكة الرب جل وعلا، أني معكم، أني معكم مؤيدكم وناصركم ومعكم في يعني هذه الغزوة بالتأييد والنصر. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا تثبيتهم أي باللمة التي تكون للملك، بما يعني يقذف هذا الملك في روع المؤمن فيثبته به، هذه تكون واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للشيطان يعني لمة وللملك لمة أو لمة، لأنه يعني الشيطان يوسوس والملك ينفث في روع المؤمن الخير، فالملك يبشر بالخير والشيطان عياذا بالله يعني يقول الشر. وقيل إنه فثبت الذين آمنوا، كانت الملائكة أحيانا تتمثل ب يعني رجل وتخاطب بعض أهل الإيمان، تقول له سننتصر اليوم وإن الكفار سيولون الأدبار ونحو ذلك من الكلام الذي يثبت أهل الإيمان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا فعل الله تبارك وتعالى المباشر بدون يعني أحد من خلقه سبحانه وتعالى، أن الله بذاته سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب الكفار، والرعب إذا جاء في قلب مهما كان حتى لو جمع كل أسباب القوة لكن إذا جاءه الرعب ولا الأدبار. قال جل وعلا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فإذا فاضربوا فوق الأعناق، إما الأمر هذا لأهل الإيمان أو الأمر للملائكة، فاضربوا فوق الأعناق، الذي فوق الأعناق والرأس يعني اضربوا رؤوسهم، أو اضربوا فوق الأعناق ما فوق العنق وتحت الرأس وهو المفصل الذي يكون بين العنق والرأس وهو أضعف ما في الإنسان وهو مقتله، هذا أعظم مقتل في الإنسان، اضربوا في هذا المقتل يعني اضربوهم في المقتل، والمقتل اللي هو فوق العنق جذع المخ آخر شيء في العنق وتحت الرأس، كما قال دريد بن الصمة وكان فارس من الفرسان وهذا مات كافرا وهو الذي خرج في هوازن، قال لرجل من المسلمين لما رآه بعد ذلك في نهاية الغزو قال له خذ سيفي هذا واضربني فوق العنق وتحت الرأس، فهكذا كنت أضرب الأبطال، يعني أراد أن يقتله حتى يريحه لما علم أن قومه قد هزم. فاضربوا فوق الأعناق في مقتلهم واضربوا منهم كل بنان، البنان هو الأصبع والأصابع هي قبضة اليد، والإنسان إذا ضرب على يعني أصابعه قطعت أصابعه فلا نفع فيه، هذا لا يصح القتال، يبقى الجسم الباقي كله هذا عبارة عنه لا نفع، إذا ذهبت اليد وذهبت الكف يبقى القدرة على القتال تشل، يبقى هذا مشلول عن القتال، فيضرب وسيلة القوة فيه وكذلك فيه. فالذي يضرب هذه الضربة خلاص يستأثر، هذا ليستأثر ليكون أسيرا، والذي يضرب فوق الأعناق له، فهذا الضرب والأسر هذا طريق القتل وطريق الأسر، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهذا الذي يضرب بالبنان لتقطع يده ليستأثر، ذلك يعني كل ذلك المشار إليه من تأييد الله تبارك وتعالى وجعله جمعه كل هذه الأسباب لينتصر أهل الإيمان وليذل أهل الكفر على هذا النحو، ذلك يعني إنزال الملائكة وتثبيت المؤمن بالمطر وتثبيتهم بالملائكة وإلقاء الرعب في قلوب الكفار، ذلك لأنهم أي الكفار شاقوا الله ورسوله، لأن هؤلاء الكفار الذين خرجوا قريش ومعها خرجوا محادين الله ورسوله، شاقوا الله ورسوله، المشاقة يعني المعاندة والخروج إلى شق، يعني كأنه أصبح في شق في ناحية وأهل الإيمان في ناحية أخرى، شاقوا الله ورسوله حادوا الله ورسوله وانشقوا وخرجوا على يعني الرب تبارك وتعالى وعلى الله، فهم يعادون الله تبارك وتعالى ويعادون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هذا حكم، هذا حكم وقضية. من هذا من صيغ العموم، يعني ليس هذا في الكفار كفار مشرك العرب وحدهم، وإنما في كل أحد، كل أحد يشاقق الله ورسوله بمعنى أنه يعاديه ويكون في شق عنه ويحارب الله تبارك وتعالى ورسوله، فإن الله شديد العقاب. يتوعده الله تبارك وتعالى بأنه شديد العقاب، والعقاب العقوبة هي المؤاخذة على الذنب، وهي مأخوذة من العقب، وكأنه يذنب فتأتيه يعني يأتيه المؤاخذة فيكون هذا المعنى العقاب، تعقيب ذنبه بهذه المؤاخذة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وهذا من شدة عقوبته سبحانه وتعالى أن أخذ الكفار بهذا الأخذ الشديد، أن يعني بهذه الهزيمة في الدنيا، وما يتوعدهم الله وما ينتظرهم بعد ذلك في الآخرة. ذلكم يعني هذا الإذلال وتسليط أهل الإيمان عليكم وتسليط الملائكة ليفعلوا بكم هذا الفعل، ذلكم يعني يا أيها الكفار فذوقوه. الخطاب هنا للكفار، فذوقوه، ذوقوا مرارة الهزيمة ومرارة القتل ويعني ما أنتم فيه من الذل. وأن للكافرين عذاب النار، يعني هذا في الدنيا، وما ينتظركم بعد ذلك في الآخرة أشد وأنك. وأن للكافرين أي في الآخرة عذاب النار قد أعده الله تبارك وتعالى. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك خطابه إلى أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وخطاب مباشر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الزحف معروف وهي الحركة على البطن، ولكن العرب تطلق على الجيش أنه يزحف، وذلك أن الحركة الجيش دائما تكون حركة بطيئة لأنه يستبطئ الذهاب إلى عدوه فيخرج بكليته حتى لا ينفصل بعض الناس عن بعض، فسميت حركة الجيش بالزحف تشبيها لأن الذي يسير على يعني بطنه إنما يسير بطيئا ولا بد، فغير الجري على القدم غير المشي على البطن. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني زاحفين نحوهم وهم يزحفون نحوكم فلا تولوهم الأدبار. ومعنى تولوهم الأدبار يعني تعطوا ظهوركم، الدبر اللي هو الظهر، تعطوا ظهوركم له، يعني يجب أن تقاتلوا مادام أنتم زاحفين أمام الكفار، فلا يجوز أن تعطوهم يعني أدباركم، أي خائفين مولين هاربين. ثم توعد الله تبارك وتعالى من يتولى في الزحف قال: ومن يولهم يومئذ دبرة. ويعني يومئذ يعني يوم الزحف في وقت المعركة إذا التقى الجمعان، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. استثنى الله تبارك وتعالى في من يولي الكفار دبره، قال: إلا متحرفا لقتال. متحرف لقتال، متحرف من الحرف، والحرف هو الميل، يعني أنه يفر من هذا الجانب ليلتقي الكفار بهذا الجانب، أو يفر من هذا الجانب ليذهب في هذا الجانب، فإن الحرب كر وفر. الحرب عند العرب كانت كر وفر، الكر هو الهجوم والفر هو يعني الانسحاب، ثم بعد ذلك كر وفر، لأن هذا بالكر والفر إما من ناحية إلى ناحية وإما بهذه الطريقة، هذه من يعني حركة الحرب. فهذه لا، هذه ما دام انه محارب وانما يذهب من جانب الى جانب اخر فهذا ليس موليا للادبار او متحيزا الى فئه او متحيزا يعني انه خارج من هذه الفئه الى الفئه الاخرى يعني ملتحقا بفئه اخرى فار اليهم الى فئه اي من الفئه المجاهده فقد باء بغضب من الله يعني ان لم يكن على هذين الحالين. والامام اذا كان الامام موجودا فالامام فئه كذلك، وان الامام فئه كما قال النبي انا فئتكم، قاله للذين فروا المسلمين الذين فروا من غزوه مؤته لما قتل يعني الامراء الثلاثه زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة، ثم بعد ذلك اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد وانسحب الجيش لأنه وجد أنه كان المسلمين 20,000 ويعني الكفار 200,000 فانسحب الجيش، فلما جاءوا للنبي قالوا يعني نحن المفررون، فقال لا بل أنتم العكارون، وقال لهم أنا فئتكم، أنا فئتكم يعني النبي فئتهم، فإنهم لم يفروا فرارا يعني نهائيا من يعني القتال أبدا، وإنما فروا إلى فئة اللي هو النبي صلوات الله وسلامه عليه لعاوز الهدوء، فإن هذا إنما هو يعني ذهاب إلى الإمام ثم رجوع بعد ذلك إلى يعني المحاربة الكفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد، قال له في هذا اليوم أنت سيف سلك الله تبارك وتعالى الكفار، وبالفعل بقي طبعا خالد محاربا فقد حارب بعد ذلك في عهد النبي ثم في عهد خلفاء الراشدين. فليس المتحرف للقتال من مكان إلى مكان فارا ولا الملتحق بالإمام فارا، لأن الهزيمة في معركة لا تعني يعني نهاية المطاف، وإنما الفرار بمعنى هذا هو الذهاب نهائيا والخوف من الجهاد و يعني الهروب في الأرض. فقد باء بغضب من الله، باء تأتي باء بمعنى استحق يعني استحق غضب من الله تبارك وتعالى، وباء بمعنى تمكن يعني تمكن في الغضب يعني تمكن منه غضب الله تبارك وتعالى أو استحق غضب الله جل وعلا. فقد باء بغضب من الله، وهذا يعني نهاية الوعيد، ومأواه جهنم يعني للفرار من الزحف، وبئس المصير، بئس المصير يعني بئس مصير الإنسان ونهايته أن يكون داره التي هي داره وسكنه وبقاؤه ومهده النار، فهذا ليس مكانا لي يعني أبأس مكان وأشر مكان عياذا بالله، وبئس المصير من يكون مأواه جهنم. وسميت مأوى ليس لأنها تأوي الإنسان، لأن المأوى هو ما يأويك ويحميك وترتاح فيه، ولكن مأواه لأنها مستقر، معنى أنها مستقر هو نهاية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التولي من الزحف هو من السبع الموبقات الذنوب العظيمة، قال اتقوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالتولي يوم الزحف من السبع الموبقات. ففي وقت الزحف إذا حضر الإنسان يعني وقت التقاء الصفين لا يجوز له أن يخرج، لا يجوز له أن يترك المعركة، هذا من المواضع الثلاثة التي يكون فيها القتال فرض عين، ففرض على من حضر القتال أن يشهده وأن لا يفعل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم، هذا خطاب لأهل الإيمان أن الذي قتلهم على الحقيقة قتل الكفار الحقيقة، قتل 70، وطبعا المسلمين قتلوا من الكفار في في في في في غزوة بدر قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. قال جل وعلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، نسب الله تبارك وتعالى يعني قتل هؤلاء الكفار إلى نفسه، وذلك أنه هو الذي رتب ذلك وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. فبقدرته فعل المؤمنون وبتدبيره فعل المؤمنون، فالفعل الحقيقي إنما هو له سبحانه وتعالى.